الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، في ظل الانتشار الكبير والتواصل السريع بين أفراد المجتمع بل العالم كله وبأسره، انتشرت كثير من الشرور، انتشرت كثير من الشرور في الأخلاق والعادات والعقائد، وإن من تلكم الشرور يا عباد الله التي انتشرت في بعض الأوساط المسلمة وذب فيها هو شر الإلحاد يا عباد الله. والإلحاد يا عباد الله معناه إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، الخالق العظيم المتفضل على عباده، الموجد لهم، المنعم عليهم، المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، ينكره الملحد المتكبر، ينكر وجوده بلسانه، لكن كما قال الله سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أيها المسلمون عباد الله، لم يكن الإلحاد معروفا في الأمم القديمة إلا عند الشذاذ منهم، وهلكت عقائدهم بهلاكهم، وذهبوا كما ذهب الأمس الذاهب. إلا أنه في أزمنة انتشر الإلحاد، انتشر الإلحاد في أوساط النصارى واليهود، وما زالوا يتداولونه إلى يومنا هذا، وهم يا عباد الله يحاولون نشر الإلحاد في بلاد المسلمين خاصة، ليشككوهم في دينهم وفي عقائدهم. واعلموا يا عباد الله أن وجود الخالق سبحانه دلت عليه الفطرة والعقل والحس والشرع، ولا يشك فيه عاقل. فأما الفطرة يا عباد الله فما من مخلوق خلقه الله سبحانه إلا وهو يقر بوجود الله من غير سابق تفكير ومن غير سابق تعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفطرة يا عباد الله التي لم يخالطها ما يفسدها تقر بوجود الخالق، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأبواه إن كانا على غير الفطرة أفسدا فطرته ومسخاه واجتالتهم بذلك الشياطين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فما من مخلوق يا عباد الله إلا وهو يقر بوجود الخالق. ويدل عليه أيضا العقل السليم يا عباد الله الذي لم يمازجه باطل ولم تغيره الأهواء، فإن العقل السليم يستدل على وجود الخالق ويقر بوجود الخالق سبحانه، لأنه ما من مخلوق وما من محدث وما من موجود إلا له خالق وموجد ومحدث. وهذا الدليل يا عباد الله، هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يقول الله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أي صدفة، وهذا ينكره كل ذو عقل. أم خلقوا أنفسهم وأوجدوا أنفسهم، وكذلك هذا ينكره كل ذي عقل، ينكره كل ذي عقل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ مشركا يكلمه في أسارى بدر، فأتى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في صلاة المغرب ويقرأ بسورة الطور، فلما بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فقال جبير رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، وهو أول ما وقر الإيمان في قلبي. فالقسمة أيها العاقل ثلاثية: إما أن يوجد المخلوق صدفة وهذا ينكره كل ذي عقل، وإما أن يوجد المخلوق نفسه وهذا ينكره كل ذي عقل، فلم يبقى إلا أن يكون هلانك خالقا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا. ولهذا إذا قيل للملحد: أرأيت الطائرات وجدت صدفة أم صنعت نفسها؟ أرأيت السيارات، أرأيت الآلات والصواريخ، هل وجدت صدفة أم خلقت نفسها؟ فإنه سيقول: إنما صنعها صانع، إنما صنعها صانع. فسبحان الله، سماوات وأرض وشمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب وأناس يوجدون بغير خالق ويوجدون بغير محدث موجد لها. ولهذا لما سئل الأعرابي ما الدليل على وجود الله؟ فقال: بفطرته وعقله، البقرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على وجود اللطيف الخبير؟ ولما جاء طائفة من الزنادقة يقال لهم السمنية إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهم ينكرون وجود الله ويريدون مناظرته في إنكار وجود الله، فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى: دعوني فإني أفكر في أمر قد حيرني. قالوا: وما هو؟ قال: سفينة محملة بالبضائع والأرزاق، تجب عباب البحر وتشقه من غير حرس ولا قائد حتى تأتي شاطئ البحر، فتنزل ما فيها من البضائع والأرزاق من غير أن ينزلها أحد، ثم ترجع وهكذا تشق عباب البحر. فقالوا: هذا لا يقوله عاقل. فقال: سبحان الله، سماوات وأرض وشمس وقمر وجبال وشجر ودواب وأناس ليس لهم خالق. فرجعوا عن قولهم الباطل. ولذا لما سأل الرشيد مالك رحمه الله تعالى عن ذلك، فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. ولما سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن دليل يدل على وجود الخالق، فقال: ورقة التوت تأكلها الدودة فتلقيها حريرا، وتأكلها النحلة فتلقيه عسلا، وتأكلها بهيمة الأنعام فتلقيه روثا وبعرا، وتأكلها الضباء فتلقيه مسكا. ما الذي جعل هذا الاختلاف؟ والطعام واحد. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك أيضا، قال عليه رحمة الله: ها هنا حصن حصين أملس، ظاهره بياض كالفضة، وباطنه أصفر كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير حسن الشكل مليح الصوت. ويشير بذلك رحمه الله تعالى إلى البيضة. ولهذا لما مر الفخر الرازي وأناس خلفه كثير جدا، قيل: ما بقي أحد من أهل البلدة إلا وخرج، فوجد رجل عجوزا فقال: لما لم تخرجي وقد جاء الفخر إلى هذه البلدة؟ قالت: ومن الفخر؟ قال: هذا الذي أقام على وجود الله ألف دليل. فقالت رحمها الله: والله لو لم يمتلئ قلبه شكا ما احتاج إلى دليل واحد على وجود الله. فلما أخبر الفخر الرازي بذلك فقال: إيمان كإيمان العجائز. فيا أيها الملحد المكابر لا تنكر أن توجد الطائرة من غير صانع، وتنكر أن يكون هذا الخلق كله من غير خالق، لا تنكر أن يكون للسيارة صانع، بل تصف من يقول أنها وجدت من غير صانع بالجنون وذهاب العقل، فكيف بمن ينكر الخالق سبحانه لهذه المخلوقات جميعا؟ في كل عام موديلات جديدة من الطائرات والسيارات والآلات، من الذي صنعها؟ أوجدت نفسها أم وجدت صدفة؟ فإن هناك صانعا لها، والمصنوع يدل على الصانع، والمحدث يدل على المحدث، والمخلوق يدل على الخالق. وأما الحس يا عباد الله، وأما دلالة الحس على وجود الله سبحانه وتعالى، فمن وجهين: الوجه الأول ما نراه ونلمسه من إجابة دعاء الداعين وتفريج هم المكروبين، يرفع الإنسان يديه فتأتي الإجابة ويزول الهم ويذهب الغم ويأتي الفرج من الله. بينما الناس مجدبين مقحطين لا مرعى ولا ماء، فإذا تضرعوا إلى الله نزلت الأمطار وأنبتت الأرض وانتشرت المراعي. وهذا يا عباد الله، وهذا ظاهر بين، وهذا ظاهر بين. والوجه الثاني أيضا من دلالة الحس، معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد أجرى الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله معجزات خارقة للعادة، وهذا دليل على وجود الخالق سبحانه. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يصنع سفينة في بر ليس هناك بحر ولا نهر ولا ماء، ويمر عليه قومه وهم يسخرون منه. من الذي أخبره أن أهل الأرض سيغرقون وأنه لن ينجو إلا من كان في السفينة؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقاه قومه في النار حين أن دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل النار بردا وسلاما وهو كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أتاه الله 9 آيات ومنها عصا صغيرة يضرب بها الأرض فينشق البحر إلى فرقتين كل فرق كالطود العظيم. يسلكه نبي الله موسى ومعه بنو إسرائيل، ثم ينجيهم الله فيسلكه فرعون ومن معه فيغرقهم الله. من الذي أعطاه هذه المعجزة؟ وهذا نبي الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل من المعجزات على ما مثله يؤمن البشر، فلق القمر له سبحانه فرقتين كل فرقة على جبل، ورآها الناس في مكة وفي خارج مكة، وهكذا تسبيح الحصى بين يديه وتسليم الجمادات عليه. ومن ذلكم أيضا هذا القرآن الذي أنزله الله عليه، وهي معجزة باقية إلى قيام الساعة. هذا القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. أنزله وهو في أوساط فصحاء العرب وبلغاءهم، حيث أن الواحد منهم يقول القصيدة العصماء من غير سابق تحضير في 200 بيت و300 بيت متقنة محكمة القوافي. عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزوا ولو اجتمع فصحاؤهم وبلغاؤهم، ولا زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معين. إنس وجن فصحاء وبلغاء عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم جاء التحدي بعشر سور. قل إن كنتم في ريب، يقول الله سبحانه وتعالى، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم جاء التحدي بسورة واحدة، قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأقصر سورة في سطر واحد من 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تحداهم الله بسورة، وهم فصحاء بلغاء جهدوا أن يأخذوا عليه شيئا ليرموه بالكذب، فما استطاعوا. وما ذلك يا عباد الله، وما ذلك يا عباد الله، إلا أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وأما دلالة الشرع يا عباد الله على وجود الخالق سبحانه، فأحكام الشريعة العادلة والمتقنة التي فيها صالح للعباد والبلاد في كل زمان ومكان، وما يستطيع أحد أن يطعن في حكم من أحكام الله بالنقص أو الزيادة أو العيب أو رميه بالظلم أو بالحيف، وما من أحد حاول إلا ورد عليه بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيض الله عالما ربانيا يرد على حجج المبطلين وإلحاد الملحدين. وكذلكم يا عباد الله، إخبار الله عز وجل عن أخبار الكون وما يكون في هذه الأرض وما يكون في السماء والأرض والبحار والأشجار والجبال والطيور والحيوان والإنسان وما يأكله ويلبسه، يخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. ثم يأتي ملاحدة الشرق والغرب يتبجح أحدهم أنه اكتشف كذا وكذا، فينبري له أهل الإسلام أن هذا أخبر الله عنه قبل 400 سنة وألف سنة، حين أنزل الله على نبيه قرآناً يتلى، حين أنزل الله على نبيه قرآناً يتلى. كم من علماء الأجنة أسلموا، وكم من علماء الفضاء أسلموا، وكم من علماء البحار أسلموا حين وجدوا في أعماق البحر ما يدل عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن الإلحاد فكرة شيطانية تدعو إلى الانسلاخ من جميع الأديان، تدعو إلى الانسلاخ من دين الإسلام، تدعو من الانسلاخ من العقل والفطرة والحس والشرع. واعلموا يا عباد الله أن الإلحاد في انتشاره له أسباب، من تلكم الأسباب يا عباد الله حب كثير من الناس الانفلات من الأوامر والنواهي، وأن يعيش كالبهيمة يقضي رغباته وشهواته من غير أن يقال له هذا لا يجوز أو هذا محرم أو هذا ممنوع. فهم عباد شهوات، هم عباد شهوات وعباد أنفسهم. ومن ذلكم أيضا يا عباد الله صديق السوء وقرناء السوء، فإنهم ينشرون الإلحاد بين أصدقائهم وقرنائهم، والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن ذلكم يا عباد الله عبارات تردد في أوساط الإعلام وعبر وسائل التواصل كحرية الاعتقاد والرأي والرأي الآخر والانفتاح على الآخرين ونحو ذلك، مما يسبب في انتشار الفساد وانتشار الإلحاد. ومن ذلكم يا عباد الله اتباع الوساوس والخطرات التي تخطر بالعبد. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زال الشيطان يقول من خلق كذا، فيقول العبد خلقه الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، فإنه يذهب عنه. فلا يجوز للإنسان أن يسترسل في الوساوس والخطرات فإن ذلك عاقبته وخيمة. ومن ذلكم يا عباد الله، من ذلكم مخالطة الأشرار، مخالطة الكفار، مخالطة الملاحدة، فإن خطره عظيم. لا زالوا يلقون بالشبه على المرء حتى تتمكن من قلبه. ولهذا جاء النهي عن سماع أقوال أهل الباطل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولهذا يقول العلماء: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فلا بد للإنسان أن يعرض عن الباطل بأكمله، ولا يجوز أن يقول كما يصنع بعض المتطفلين: أنظر ما عندهم، فإذا به يقع في شراكهم مع قلة العلم وضعف الإيمان وقوة الشهوة يقع في حبائلهم. أيها المسلمون عباد الله، إن محاربة الإلحاد تحارب بالطرق الشرعية. من ذلكم يا عباد الله تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي، فإن فيه حصنا حصينا بإذن الله عز وجل من شبه الملاحدة وغيرهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن ذلكم يا عباد الله، من ذلكم يا عباد الله مراقبة الأولاد ومراقبتهم في جلسائهم وفي مواقع التواصل التي يتواصلون بها وفي أقرانهم، فإنك ربما تغفل عن ولدك فلا تدري إلا وهو ملحد والعياذ بالله، ينكر وجود الله ويعتقد الاعتقادات الباطلة الفاسدة ويعبد عقله وشهوته والعياذ بالله، بل يحارب عقله ويحارب الحس ويحارب الفطرة ويحارب الشرع. ومن ذلكم يا عباد الله، ومن ذلكم يا عباد الله عدم الخوض في مناظرة الملاحدة وغيرهم من الزنادقة وأهل البدع والأهواء، فإن ذلك سبب من أسباب انتشار الشبه التي قد يعجز الإنسان عن ردها أو عن اجتثاثها من أصلها، فتبقى الرواسب في قلوب بعض الناس فتحدث له الشك والعياذ بالله. ولهذا قال بعض السلف: أكثر الناس ردة هم أهل الأهواء. وكذلكم يا عباد الله لا بد من إبلاغ الجهات المختصة بهؤلاء الذين يفسدون عقائد المسلمين ويحاولون سلخ المسلمين عن دينهم والعياذ بالله. فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا يا عباد الله، فإن الملاحدة ينشرون إلحادهم عبر برامج تسمى بالوثائقية أو عبر برامج تسمى بالترفيهية كالتي تبث للأولاد، أو عبر برامج حوارية يسمعونها للشباب يشكك الشباب في دينهم. ومن ذلكم يا عباد الله غلو كثير من الشباب في عقله، غلو كثير من الشباب في عقله، حتى أنه يجعل العقل حاكما على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا المسكين ما درى أنه لا يمكن أن يدرك بعقله من المغيبات إلا ما بين له الشرع، فنفسه التي بين جنبيه لا يعلم حقيقتها، لا يعلم حقيقتها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واسر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.